يا كل أعضاء الأحزاب يا كل أعضاء الأحزاب أجرد الخبر النسوة في البلاء والهم مساوية إن كنت إصلاح ولا بعض أو مؤتمر أو ناصر واشتراكي أو قوى ثانية والمستقل مثل ما الحزبي فما في خطر لا ذا مريش ولا ذا عيشة سالية الشر والشدة وفي العافية كل الأحزاب لتربة أرضنا ينتموا محد من الهند جدة أو من إيطاليا الحالة أحسن من بريطانيا إذا حصل ظلم كل الناس يتكلموا ما هوش تدخل ونخرجها من الثانية يا الله يا لا لا لا لا لا يا شعبنا طالت الأزمة وطال السفر إلى متى بنعش في الهم والداوية وضعنا كل ما جاء يوم زاد الخطر ليش التعصب مع الأحزاب قولوا لي ليا من ضربة الحين من الوضع مرتاح فالباب من الحلم والعقيدة مهموم طول العمر والوقت لا صعب في اليوم وينافس زايد ولا شيء قصيدة يا كل أعضاء الأحزاب الرجاء الحذر أخاف لا نطرح بالضربة القاضية لإني من يسرقون هم شوية غجر مهمهم حزبية عوجة ولا ثانية الأمر عندنا ليا متحزبين يفهمون أما سوا في بلا والهم متساوية ادخل لك اصلاح ولا بعثي او مؤتمر او ناصري واشتراكي او قوى ثانية الحكم شورى وديمقراطية يا نظر وكلنا تتسعنا ارضنا الغالية احنا سوا في بلاوي الجوع ماله بطاقة تجعل معتبر مخصوص بشله وشله غيرها ناجية ولا يفرق جنون الفقر بين البشر الكل بتحرق نيرانها الحامية الأمر عينا ليا حزبين افهمون احنا سوا في البلا والهم متساوية والحلم لازم نشيله عوض العمر الانجراح ونعيد امجاد الربوع السعيده ونعالج الاوضاع والهم ينزاح نبدا سوا يا شعب رحله جديده الامر عيد عليا متحزبين افهمون احنا سوا بالبلا والهم متساويه وما مضى نتركه نبدأ بصمحة جديدة والنفس صافية نهج القيم والتقدم كلنا نسلكه نترك وننسى جراح الفترة الماضية الأمر عيد عليا متحزبين فهمون احنا سوا في البلا والهم متساوية والحمل لازم نشيله كلنا واحنا مو محد ولد حر والثاني